والعين مدخل للقلب، يعني تسل المدخل اصلا اللي يوصل للقلب، يعني من البدايه كده مدخل المدخل نفسه مغلق، يعني هو من البدايه مش شايف غير الدنيا. شوف جت ازاي؟ مش الدنيا دخلت في القلب، يعني اللي ده اللي ممكن العين تشوف برضه الاخره فتدخل الاخره في القلب فتطرد الدنيا، لا ده من البدايه الدنيا نفسها قافلة مدخل العين. يبقى جعل الله ايه فقره ايه؟ بين عينيه. شفت من فات من دي والكلمة الأولى؟ يبقى جعل الله فقره ايه؟ بين عينيه. والحاجة الثانية؟ وإيه؟ وفرق عليه شملة. فرق عليه ايه؟ شملة. بدل ما يعمل حتة محل كده صغير مثلا في حلوان هنا وربنا يرزقه والحمد لله وينتبه بقى ويبتدي في دراسة العلم طلب العلم وهكذا، لا. يبقى ليه محل في حلوان، والثاني في دمياط، والثالث في أسيوط، والرابع في أسوان، والشيطان يقول له ده كلهم بيسرقوه، الحنا يفضل النهارده في أسيوط وبكره في أسوان وبعده في المحل وبعده، ويقول لك انا مش فاضي بزنس وراه شغل مش فاضي. تقول له يا جماعه ايه من ورا البزنس؟ ولا حاجه. البزنس بتاع الجبل مفيش حاجه يا جماعه، خد بال حضرتك. لكن في النهايه هو حاسس انه مشغول جدا ووراه اعمال ووراه يعني حاجات رهيبه جدا، رغم في النهايه ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له منها. شفت ايه؟ يا الله. يبقى الانسان لما يعرف السر في الدنيا دي ملهاش لازمه خالص، ملهاش لازمه خالص. يبقى القوه في طاعه الله عز وجل، تشغل نفسك بطاعه الله. زينب رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يوما الى المسجد فيجد حبلا منصوبا بعرض المسجد، فقال لمن هذا؟ قال من زينب تصلي قيام الليل فاذا وجدت فطورا او ضعفا استندت على هذا الحبل. فقال حلوه. النبي عليه قال ايه؟ حلوه. ثم قال ليصلي احدكم نشاطا فاذا فطر او مرض فليجلس. يبقى اذا ايه؟ ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث اخر. ايه السر كده؟ قال فلربما يقول فلربما قام الرجل ليدعو لنفسه فيدعو على نفسه. كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الانسان هو نايم بيصلي ونايم، ممكن هو ساجد كده بدل من اللهم اغفر لي يدعي على نفسه. خد بالك؟ انما السر قال لك لا، دي صلاه عباده، واصل الصلاه اصل الامور في الخشوع. خد ايه؟ ف يعني وليس المرء من صلاه الا ما عقل منها. فان كان الانسان نايم يصلي بذات، يبقى القوه في طاعه الله عز وجل. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرا في سيرته تجد العجب العجاب في حرصهم على طاعه الله وعلى البعد عن معصيه الله عز وجل. طيب وقع الانسان في معصيه، وما فيش انسان معصوم في الدنيا خالص، والعصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الانسان وقع في معصيه، يبقى لازم بقى ايه؟ القوه الروحيه تشتغل هنا، قوه القلب، رغبة القلب في أن يقلع العبد عن تلك المعصية. يعمل إيه؟ على طول يسرع بالتوبة، وعلى طول يسرع إيه؟ بالاستغفار. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما، المرأة الغامدية زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان إذا وقع في هذا الذنب يجوز له ان يتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وان يستتر بستر الله، لكن هم كانوا في غايه الحرص على ان يقام عليهم حد الله عز وجل لكي يتطهروا في الدنيا قبل الاخره. شوف مدى الحرص ومدى مراقبه العبد لربه عز وجل. ثم تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله اني زنيت فطهرني، فالنبي عز وجل يعرض عنها فيقول لها استغفري الله عز وجل وتوبي اليه. فتقول يا رسول الله اني زنيت فطهرني بالحج. فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي المره الرابعه اصرت على ذلك فقالت والله يا رسول الله اني لحبلى، ده انا حامل من الزنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان تذهب حتى تضع والدها ثم تاتي اليه. ذهبت المره، كم شهر؟ 9 شهور. فلم تنس هذا الذنب ابدا. شوف القوه على التوبه، لم تنس الذنب ابدا. عادت بعد 9 اشهر، مع ان الانسان ممكن يكتب النهارده ينسى الذنب بكره الصبح، لا، دي 9 شهور ما نسيتش الذنب ابدا.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إيه؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشركين. يبقى إذا إخواننا إيه؟ أول ما يأتي النهي يبقى إذا إيه؟ فهل أنتم منتهون بقى خلاص انتهينا؟ خلاص انتهينا. نترك هذا الأمر. إطلاق القصص في المحرمات. شوف سبحان الله. شوف ثلاث مصالح رضي الله عنه وأرضاه، كان رجل منهم إذا نظر فقط نظر إلى امرأة يشعر أن هذه النظرة مطلوبة من عند الله عز وجل. ليه؟ قصر في طاعة، فمن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. هي على طول كده مكافأة، والطاعة تجي الطاعة. قال جل وعلا: والذين اهتدوا، والذين اهتدوا في آه زدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواها. فانت اهتديت فزادك الله هدى، فلما ازددت هداك ثاني فزادك، فاهتديت فزاد، وهكذا تظل في زيادة دائمة إلى أن تصل إلى أعلى مراتب الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: فإذا سألتم الله إيه؟ فاسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى. ليه؟ فإنه إيه؟ أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تكثر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وبعدين الناس يقول لك اختار الجار قبل الدار ولله المثل الأعلى. ده انت النهارده لما تعرف ان الكلام هيسكت في حته، يعني رجل من العلماء دول، لا ده الخطايا سبحان الله، يعني كما سمعت ان الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه كان رايح ياخد ارض في المنصوره، فالارض دي يشتريها من رجل صاحب الارض، ارض على النيل مباشره، قال له الايراد ب 10000 جنيه، قال له خلاص فاشترى. بعدها بيومين الناس راحوا يشتروا ايه من نفس صاحب الارض، راح يشتروا ارض ايه جنب ارض الشيخ محمد، قال لك كده دلوقتي يعني جيران الشيخ محمد، فقالوا عايزين مثلا كم ايراد، قال لهم ماشي الايراد كان عم حد، قال لهم ب 30000. قالوا الله ده الشيخ محمد شاري منك اول امبارح ب 10000، قال لهم الايراد ما مغليش، هو الايراد ب 10000 و 20000 عشان هتجوز الشيخ محمد، ولا كتير عليك. وده كان بيحصل اخواننا عند السلف الصالح، يعني الكلام ده مش يعني مش محدث. كان الامام احمد بن حنبل اذا سكن في دار مثلا ب 10 دنانير في الشهر، فاذا جاء رجل يسكن بالدار التي من جواره يسكن بها ب 50. ليه؟ يقول لك الامام احمد بن حنبل هيبقى في الوقت هتبقى جوار، هتبقى جار. طب وايه الميزه يعني؟ ميزه جار يعرف حق الجوار، جار لا تسمع منه الا ايات الله، لا تسمع منه الا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسلط عليك اذى ابدا، واذا اوتيت في شيء فسرعان ما يرفع عنك هذا الاذى. لماذا؟ لانه جار يعرف ربه عز وجل. يبقى جار طيب، مش جار تروح النهارده تسكن في حته تدفع فيها 10000، يجي لك جار تسكن جنبك يخليك تبيع الارض الحته دي ام 10000 ل 2000، تقول مش عايز؟ ده لو ببلاش ده انا اديهم فلوس بس تفضل. ليه؟ عشان الجار صح ولا لا؟ فالمهم المقصود يعني ايه؟ فوالله المثل الاعلى، فالنبي عشان يقول لك ايه؟ وسقفه عرش الرحمن. سقف الجنة الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فشوف ثلاث مصالح انت المعصية، فنشوف البعد بقى. شوف يوسف عليه السلام أول ما تأتي إليه المعصية يقول ايه؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله. طب وهو يعني أحب ديت أفعل تفضيل، يعني معناها ان الفاحشة محببة الى قلبي لكن السجن احد، هل ده معناها؟ طبعا لا، لان هنا هذا الامر ليس على بابه كما قال العلماء، ليس على بابه، فليس هنا مجال تخيير ان ذا محبب الى قلبي ده احد، لكن هنا احد بمعنى ان ما فيش حاجة غيرها. يبقى السجن احب الي من هذا، يعني يا ربي هو السجن افضل عني من هذا، انا ده بقى عشقي ابدا، فانت تحميني بقى. شديت؟ وبعدين والمرأة تتعارض له فيقول ايه؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواه. يبقى اذا ايه؟ شوف مدى الحرص على ترك المعصيه. ربيع بن خثيم يتواصى عليه عصابة من التجار، فيأتون الى امرأة بغي من البغايا ويعطونها 100 دينار، فتقول علامة، فيقولون على فتنة واحدة من ربيعة بن خثيم، فتقول لهم عياذا بالله ولكم فوق ذلك ان يزن. فذهبت اليه وتعرضت له في خلوته، وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياة،

تعرف دائرة الحرام والحلال؟ أدي دائرة الحرام ضيقة جدا، وأدي دائرة الحلال واسعة، وبينهم دائرة الشبهات أوسع من دائرة الحلال والحرام، واسعة جدا دائرة الشبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخيلكم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب لو انت تخطيت دائرة الحلال ودخلت في الشبهة سهل جدا تقع حرام، انما لو انت قلت اصلا في دائرة الحلال عمرك ما تقع في شبهة فضلا عن ان تقع في حرام، صح ولا لا؟ لانك محافظ على الدائرة اللي انت فيها طول عمرك في الحلال. يبقى اذا قلنا ايه؟ يبقى في قوة في طاعة وقوة على ترك المعصية، وما فيش انسان يا اخوانا ما بيذنبش. النبي عليه السلام كما صح في حديث رواه مسلم عن ابي هريره قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وحديث ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت العبد، الى ان قالت المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. الحديث ما بيحطش الناس على لا يحط الناس على المعصية لكنه يحطهم على التوبة، يعني ما دام العبد كلما اذنب فانه يستغفر فقد غفرت العبد. يبقى الانسان يقول ايه؟ لا ينأس من رحمة الله، ودايما اللي عنده قوة اول ما يقع في ذنب ما فيش حد فينا خالي من ذنب الذنب، كلنا واقعين في الذنوب، لكن المؤمن اول ما يقع في ذنب على طول قلبه حي أول ما يعصي الذنب يتوب إلى الله عز وجل، ساعتها ما يستناش بكرة ولا بعد، لا ساعتها على طول. ليه؟ لأنه لا يدري هل يأتيه ملك الموت في تلك الليلة أو في تلك الساعة، على طول الحالة يتوب. يبقى أدي قوة. يبقى سل نفسك أيها الأخ الكريم منذ متى وقد التزمت؟ إحنا التزمنا نسأل الله أن نكون ملتزمين فعلا، التزمنا من الدين كم سنة؟ بالله عليك اسأل نفسك هذا السؤال، من يوم ما التزمت ماذا أضفت لنفسك وماذا أضفت لدينك؟ يعني كتير جدا منا يا اخوانا بنقول الكلام منصارح بعض، كتير منا اكتفى باللحية والقميص والسواك وبالكتير قوي يحافظ على صلاة الخمس، خلوا أول حد كده. والله نعلم إخوة هجروا كتاب الله عز وجل، يعني قابل الأخ يقول لك والله بقالي ثلاث شهور ما فتحت مصحف، تخيل بالثلاث شهور يعني اختفينا بس بالمظهر. طب ليه يا اخوانا؟ ما الذي يحول بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يحول بينك وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لك منذ متى قد التزمت؟ ما الذي أضفت؟ فكر يعني اجلس مع نفسك الليلة كده واسأل نفسك أنا أضفت إيه لنفسي من يوم ما التزمت؟ زدت إيه؟ كان هناك رجل من السلف كان ملازما للإمام أحمد، فكان يقول والله لقد صحبت الإمام أحمد 20 سنة والله ما رأيته في يوم إلا وقد ازداد طاعة على اليوم الذي يصل. كل يوم طاعة زيادة، كل يوم في طاعة زيادة، تخدم؟ يبقى إذا الإنسان على طول يلحق نفسه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها إيه؟ رغبا ورهبا. يبقى أخوانا يعني مسابقة، أنت النهاردة أضفت إيه لنفسك؟ أضفت إيه لدينك؟ لو واحد منهم النهاردة يسأل نفسه، أنا لو مت النهاردة، الدين ده هيحصل إيه؟ واحد ما هل لك اثر في هذا الدين؟ يعني حينما مات مثلا فضيلة الشيخ الالباني رحمة الله عليه اول ما مات الشيخ الالباني حس بيه حس بغربة يا الشيخ الالباني اللي ياما عاش حياته لتنقيح وتنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم انتفع وكم تنتفع طلاب العلم والعلماء من علم هذا الرجل، صح ولا لا؟ يبقى الرجل اضاف ولا ما اضافش؟ اضاف. يبقى لما مت اذا مت الرجل اختار ولا مش اختار؟ اختار، صح ولا لا؟ لكن انت بقى اسال نفسك انت لو مت ايه اللي قدامها اختار؟ ولا حاجه، صح ولا لا؟ ولا حاجه. عايزك تحس فعلا انك ممكن تخدم هذا الدين لدرجه ان موتك يبقى اختار. لذلك ام ايمن رضي الله عنها قال لما مت ابن عمر بن الخطاب قالت لقد مات الحسن الحصين بين السنه والبدعه. موت رجل موت عمر بن الخطاب، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليها ابو بكر وعمر كما في حديث رواه مسلم فبكت فسالها عن سبب البكاء قالت ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء.

يتوهم كده فيقعد بقى. فسيدنا ربيع اول ما شاف المنظر راح نطط فوق السرير تحت منه فين؟ طلع فوق السرير. افمرك من الخط؟ قالوا ايه ده؟ انزل على السرير. قالوا لا انتم دعوتموني وانا ما شفتك. يعجبك على كده يعني ما عجبش روح. مش ضحك. فقالت فرستم انبسطت كده باستغراب وقال له من انت؟ وما الذي جاء بكم منكم؟ انتم مين؟ ايه اللي بتعملوه؟ فقال نحن قوم شفع العزه. رستم قاعد لابس لبس مدهب وحاجه بقى وقبه وفقامه وقصر حاجه، وسيدنا ربيع لابس ثوب مرقع ومقطع وقديم وهيئته بسيطه جدا، لكن رجل معتصم بالله ايمانه بالله عز وجل عارف انه يسير على الحق. فقال له نحن قوم ابتعثنا الله، هو ده علمك انك على طريق الحق، ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عهد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. هو ده الكلام، انك تعلم ان انت تعلم على الطريق، هو ده الطريق. ايه اللي برضه يديك مصدر قوه؟ وعد الله عز وجل، الجنه والرضا في الجنه، اللهم ارزقنا الجنه. شوف لما تحس كده ان اخر الساعه دي ان ربنا يكرمك بنعيم في القبر، تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك تكريم العرض، الله عز وجل يدنيك منهم ويضع عليك كنفه ويذكرك ويقول عبدي فعلت كذا وكذا، كما صح في حديث الابراهيم ومسلم فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فتقول نعم يا ربي، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اقصرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. شوف المشهد كم يساوي يا اخواني، كم يساوي هذا المشهد لما تصرخ في يعني في ارض المحشر والملائكه من خلفك يقولون سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا، وانت تقول ها ام اقرا كتابيه، اني ظلمت اني ملاق الحسابيه، ظلمت انت يا قلب اني ملاق الحسابيه. فهو في عيشه راضيه في جنات عاليه قطوفها دانيه، كلوا من بتقول كده الملائكه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. شوف بقى لما تسمع كده عن وعد الله عز وجل، وعدك بالجنه، والله عز وجل اذا وعد العبد وعدا فانه منجز له ما وعد، واذا اوعد بعقوبه للعبد فهو باختيار، ان شاء عفا وان شاء عذب، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فاذا اخواننا شوف ده كله مصدر قوه ان انت تعلم انا بعبد ربنا وماشي على الطريق المستقيم ده، طب واخرتها ايه؟ جنه. جنه يبقى خير، يبقى نمشي، يبقى نبدا، يبقى نقدر على القوه دي، خذوا ما اتيناكم بقوه. ليه؟ في جنه وفي رضوان الله عز وجل، رضوان المولى عز وجل ورضوان من الله اكبر، اكبر من كل نعيم عند الله عز وجل. ولذلك صح في الحديث ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنه، هل ارضيتكم يا عبادي؟ يقول يا ربنا وما لك لم ترضنا، وان كنت قد انجيتنا من عذاب النار وادخلتنا الجنه فيقول الا اعطيكم اكثر من ذلك؟ فيقول اي شيء اكثر من ذلك؟ فيقول ان احل على ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اعظم نعيم، اعظم نعيم ان ربنا يرضى عنك، ان ربنا يرضى عنك في الدنيا فيجعلك عبدا له، يجلسك في بيته، يقربك، يستقيك، يختار سبحانه وتعالى. ده اعظم نعيم، وفي الاخره يدخلك جنته ويجعلك في صحبه نبيه، ويجعلك تتنعم وتتلذذ بالنظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، للذين احسنوا الحسنى وزياده، فالحسنى هي الجنه والزياده هي النظر الى وجه رب الجنه سبحانه وتعالى. يبقى من مصادر القوه ان تعلم ان الله عز وجل وعدك بالجنه، وبالمقابل ان تعلم ان الله عز وجل حذرك من ناره ومن عذابه. فتلحق نفسك تعلم انك لا قدرة لك على نار جهنم. النار التي كما وصف الله عز وجل فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده لآية تصلح لك فعلا. جلود كلما نضجت نضجت تبدل في نار جهنم بماذا؟ ليذوقوا العذاب. لأن الملائكة بيحتاج كلها في الجنة. وكما صح في حديث الإبراهيم مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درس الكافر في نار جهنم مثل وسط درس الواحد أقام ربنا يعطينا عقل درس الواحد من يعني 32 سنة ولا 32 درس السنة السنة الواحدة أو درس الواحد يعني رواية الثلاثة رواية في الترمذي درس الكافر مثل وسط في مسلم ناب كافر مثل أحد. فأي حاجة كانت في حجم جبل أحد. وسبك جلده 40 ذراع. وفي رواية 70 ذراع. ولا اختلاف بين الروايات، لكل واحد على قدر كفر بالله عز وجل. وما بين منكبيه، وفي رواية مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ده حجم الوحدة. حجم الوحدة ليه؟ قال لك لأن الجسد ده ما ينفعش أبدا لمال الأخرى. ليه؟ لأن مال الأخرى صح في حديث نبلاه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. جزء النار اللي مفتاح عليها الحديث والصلب جزء من 70 جزءا. فطرق نار الأخرة على نار الدنيا ب69 جزءا. ربنا يعافينا ويعافيك. فما ينفعش الأكتاف تلاقي أكتاف ثانية بآخر. أكتاف الحجم الواحد كما بين مكة والمدينة 450 كيلو. يا الله. وحجم الترس كجبل أحد. وترك الجزء مسيرة 40 ذراع أو 70 ذراع. 40 ذراع أو 70 ذراع. فشوف بقى لما تسمع هذه الأحاديث وأن النار أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سدت كما في أثر الضعيف. فشوف بقى وفيها وديان، ربنا يعطينا عافيكم، ما ترككم في سقر، وادي في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وسبع شهاد فسوف القول غيا. قال ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي، فانه وادي في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، يسير فيه صديد اهل النار. وان اودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. كلام ده بمهدير اللي ما بيصليش يا اخواني. يعني كتير جدا من الزوجات، وانا قدامي سؤال من هذا القبيل، يعني كتير جدا من الزوجات تقول انا بشتكي اني زوجي مش عايز يصلي. طب ازاي يصلي؟ ايه الفرق بينك وبين غير المسلم؟ يعني لو جالي الان محمد وفلان وفلان وفلان من غير اهل ملة الاسلام واذن الاذان، مفروض ان محمد يقوم يصلي، لكن محمد جالس مع فلان وفلان وفلان على غير ملة الاسلام. شغلين. وهذا قطعا في الولاء والبراء يعني الجوار هو سايس الصلاة لها. فسبحان الله اذا كان محمد ما بيصليش من مين يصلي؟ ها؟ يعني ازاي يا فندم؟ ازاي ده يعني ده لا حق.